قال فأقول لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخرا من الليل، فحلفت يمينا بألا أذهب معه، فقال لي أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يمينا واحدة، وأخيرا ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا أم تجب فيه الكفارة؟ وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي، جزاكم الله خيرا. نعم تجب فيه الكفارة، والحمد لله إذا لنت في يد أخيه على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس، وعلى الكفارة اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار أسد المقصد، فإذا ضررت قسم أخيك وطاوعت في أمر لا يغضب الله فأنت مأجور، وعليك كفارة الجميل، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 تغديهم أو تعشيهم أو تدفع لكل واحد نصف كيلو ونص من التمر أو غيره من قوت البلد، أو تكسو كسوة تزيد في الصلاة كالقميص والإزار والرداء